أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: طفل في سن العاشرة قاد سيارة فتسبب في حادث مروري نتج عنه وفاة شخص أو شخصين، وهو الآن قد بلغ سن 17. يقول: فهل عليه كفارة إذا كانت عليه وكان عليه صيام مثلا؟ فهل عن كل متوفى تكون كفارة مستقلة؟ إذا كان في سن العاشرة فالغالب أنه في الغالب أنه لم يبلغ، لكن لو ثبت أنه بلغ، تبين أنه أنبت أو احتلم، لكن هذا لا يكاد يحصل، يعني أقل ما يكون في 13 من الفتيان من يبلغ في سن 13 أو نحوه، أما 10 فلا يكاد. فالحاصل إذا تبين أنه لم يبلغ فهو لم يبلغ سن التكليف، لم يبلغ سن التكليف. فما يتصل بالكفارة وهي عبادة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فهذه لا يلزمه شيء حتى بعد البلوغ، انتهى الأمر، لأن هذا أمر حصل وهو في قبل سن التكليف. أما فيما يتصل بالدية فأولا الدية على العاقلة، والمسؤولية والإثم قد يتحملها وليه الذي إما يكون أذن له أو تساهل وغفل وفرط وجعل مفتاح السيارة بممكنا منه بحيث يتناوله الأطفال، وهذا تفريط من هذا الولي إن كان أبا أو أخا ومن يكون، تفريط منه وتقصير، وأشد إن كان تساهل وأعطاه المفتاح، فيتحمل من المسؤولية والإثم ما شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل المصلي مع أذان الفجر فهل يصلي تحية المسجد أم ركعتي الفجر؟ بل ركعتي الفجر، لأنه ورد أن الصلاة يعني وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وأنه لا ينبغي أن يصلى إلا الفريضة وراتبتها كما جاء في الحديث. فما دام وقت النهي متعلق بطلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فليس إلا الفجر فريضة وراتبتها إما قبلها أو بعدها، من لم يتمكن من أن يأتي بها قبلها فليأتي بها بعدها أو بعد طلوع الشمس. فهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يتوسع في هذا ويقول أصلي تحية المسجد، فيقتصر على ركعتي راتبة الفجر وينويها أيضا، ينويها تحية للمسجد. أحسن الله إليكم. يقول: ما وجه بسط الرزق بالقوة في قوله تعالى: إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وفي قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ يعني ما يظهر فيه إشكال، يعني ذكر القوة مقترنة بالإخبار عن كونه سبحانه وتعالى يبسط الرزق، لئلا يدور بخلد أحد أن هذا قد يعجز الله سبحانه وتعالى بالنسبة للخلق المخلوقات، ليس فقط بني آدم بل عامة المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله يبين أنه قوي، ومن قوته أن هذا الرزق لا يكلفه ولا يعجزه سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا والله أعلم من الحكمة في التذكير بالقوة في هذا السياق، والله أعلم. لا، سنة الفجر ما يعني ما صلىها قبل الأذان، لأنها بل الذي ورد أنه إذا في حديث عائشة رضي الله عنها وأظن ابن عمر أو ابن عباس أنه إذا أتاه المؤذن أو أذن قام وصلى ركعتين، وفي حديث زيد بن ثابت في شأن الصيام، فكلها تخبر أنه عليه السلام إذا أذن قام وصلى ركعتين. أما الذي قبل الأذان فهذا متصل بصلاة الليل، متصل بصلاة الليل. السنة ما أذكر إلا أن قبل الأذان. فهذا يعني لا يكادون يختلفون أنها بعد الأذان، وإن ورد شيء قبل الأذان ما ورد أنه سنة مقصود به سنة الفجر، بل مثل ما قلت لك محمول على أنه من صلاة الليل، ولم يصرح أحد أن المقصود بها يعني المقصود بها سنة الفجر. لكن أحيانا يلتبس النص، لأنهم يعبرون عن الإقامة بالأذان أو بالنداء، فربما يعني تذكر هاتان الركعتان أنه أتى بهما قبل النداء أو قبل الأذان ويقصد الإقامة، فهذا أحيانا يكون يعني وجه الالتباس عند بعضهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول يعني هي الروايات وردت أنه يعني إذا طلع الفجر، يعني في الغالب هو عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بها إلا وقد تحقق دخول الوقت، ليس شأنه كعامة الناس، عامة الناس قد يخطئون في هذا، لكن هو عليه الصلاة والسلام يعني ما يمكن يعني، ولذلك انتهر بلالا لما أذن قبل الفجر. وأيضا في, في الحديث الآخر لما أراد المؤذن أن يؤذن فأيضا أمره أن يتأنى، فهو عليه السلام يعني بوحي من الله بالنسبة للوقت لا يخطئ فيه إلا ما شاء الله لا شك. ولا ينبغي الإنسان سنة الفجر أن يأتي بها إلا بعد تحقق دخول الوقت، وفي الغالب دخول الوقت مرتبط بالأذان، والله أعلم. وكذلك الصلوات الأخرى مثل أربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب، السنن الراتبة كلها التي وردت في حديث ابن عمر وغيره ينبغي الإنسان أن يأتي بها بعد دخول وقت الفريضة، أربع قبل الظهر أي بعد أذان الظهر بعد الدخول. وإلا قد ورد في ركعات في حديث علي رضي الله عنه ركعات ذكرت قبل الزوال، فهذه ليس المقصود بها راتبة الظهر. كذلك بالنسبة العشاء، وإن كانت بعض الرواتب بعد الصلاة يعني راتبة المغرب بعدها وبعد العشاء ركعتين، لكن التي القبلية هي الظهر والفجر. أحسن الله إليكم. يقول من مسح بنية المقيم ثم سافر بعد ابتداء المسح على الخفين، فهل يتم المسح على أنه مسافر أم مقيم؟ عامة الفقهاء يقول لا، يعني إن بدأ المسح مقيما فيتمه بحكم المقيم، وهناك من المحققين والمجتهدين يقولون لا حرج عليه إذا بدأ في المسح وهو مقيم وسافر، فلا حرج عليه أن يكمل بحكم المسافر ويمتد المسح عنده ثلاث ليالي كما في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح للنساء أن يختصون بمسجد ليصلين فيه الصلوات الخمس المفروضة والمسنونة وتأمهن امرأة؟ والله ما، لكن أخشى أن يكون هذا بدعة، هذا بدعة، هذا باب إذا فتح هذا ما يصلح. الرسول عليه السلام في عهده كن النساء يصلين في مؤخرة المسجد، وكان بالإمكان يخصص لهن مسجد وإمامة، وهذا أمر بل لا أشك أنه بدعة ولا يجوز، والناس توسعوا في هذا، وهن لهن جزء من المسجد، ولا ينبغي أن يكون على حساب الرجال، لأن الأصل أن المساجد للرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة. وفي الحديث كما هو معلوم بيوتهن خير لهن، فلا ينبغي أن يزاحم للرجال في المسجد، بل يجعل لهن يعني موضع في مؤخرة المسجد، هذه السنة لمن تريد الأجر والثواب. أما أن يوسع لهن في المساجد على الرجال ما يجدون مكان ويصلون في الطرقات وهن يبحبح لهن، هذا ما يصلح، فضلا عن أن نجعل لهن مساجد وإمامة، هذا باب شر وباب بدعة ما أرى أن يقتحم وينبغي أن يكف عنه. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الوسائل المعينة للاستيقاظ لصلاة الفجر؟ هناك أمور كثيرة، يعني أولها يعني أن الإنسان يكون عنده عزيمة وصدق، عزيمة وصدق، يعني يكون جاد ويدرك أهمية الاستيقاظ لصلاة الصبح، وأيضا يدرك الخطر في التساهل والتهاون. الدعاء، يلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يسر ذلك. أيضا يتخذ الأسباب، ما ينام متأخر، إذا كان ينام متأخر ويعرف من حاله أنه إذا نام متأخر ما يستيقظ، هذا مهما دعا ومهما جعل المنبه لا يفيده شيء. فيجب عليه أولا ما دام يعرف من نفسه أنه إذا نام متأخرا وسهر أنه لا يقوم، يجب عليه أن يكف عن السهر، يجب عليه أن يكف عن السهر وأن ينام مبكر. فهذا يعني مع يعني التعاون، وأن يوصي يعني مثل من يكون من أهل بيته من الوالدين والأهل، ومن يعينه على أصدقاء أصحاب يتعاونون على البر والتقوى، ومنه أن يوقظ بعضهم بعضا لصلاة الصبح. هذا أين؟ في المملكة أو في دول الخليج؟ على كل حال تأخير صلاة العشاء الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل، لكن ينبغي أن تراعى حال المأمومين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لولا أن أشق إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. فينبغي إذا كان الناس يتأذون ويقول إن ننام أو مرتبطون بأعمال، فينبغي على الإمام والمسؤولين أن يراعوا حالهم ويتركوا الأفضل لما دونه مراعاة لحال المصلين والمأمومين. أما إذا اجتمعت كلمتهم ناس يعني بحي أو مكان يجمعهم وكلهم متوافقون على تأخيرها، فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب ويكسبون الأجر. أما إذا اختلفوا، فإذا كان اختلاف فتراعى حالة المتضرر، لأن كف الضرر أولى من جلب المنفعة كما هي القاعدة عند أهل العلم. على كل حال هذا ما يعني يحتاج إلى حسابات، نعرف بحسب توقيت البلد واختلاف التوقيت من فصل إلى فصل وطول الليل وقصره. المهم يراعون ثلث الليل الأول أنها ما تتعدى ثلث الليل، أو على أيضا الرواية الأخرى ثابتة صحيحة شطر الليل نصفه، مخير بين هذه، لكن مثل ما قلت لك مراعاة حال المأمومين أولى. أذكر إخواني أن نتقدم للصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة بعد الدرس لأن هذا فيه إشغال لإخواننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.